إن لم نجئ لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين. فأجابه إلى ما قال، وقال صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك: أشيروا علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم، وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء وأبنوهم بمن، والله ما علمت عليه إلا خيرا. واستشار عليا وأسامة في فراق عائشة رضي الله عنها وعنها، كان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها. قد روى ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن. ورواه أبو داود والترمذي وحسنه النسائي، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.